50 languages. 75. 75. إبداء الأسباب. 1. Argumentar alguna cosa. 1. لماذا لا تأتي؟ ¿Por qué no ve usted? El طقس سيء جدا. El temps és molt dolent. لا أتي لأن الجو سيء جدا. No vinc perquè el clima és molt dolent. لماذا لا يأتي؟ Per què no ve? هو غير مدعو. No és convidat. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. No ve perquè no és convidat. لماذا أنت لا تأتي؟ Per què no vens? ليس معي وقت. No tinc temps. لا أتي لأني ليس معي وقت. No vinc perquè no tinc temps. لماذا لا تبقى؟ Per què no et quedes? ما زال علي أن أشتغل. Encara haig de treballar. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. No em quedo perquè encara haig de treballar. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Per què se'n va allà? أنا تعبان. Estic cansat. أنا أذهب لأني تعبان. Me'n vaig perquè estic cansat. Cansada. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Per què se'n va allà? الوقت صار متأخرا. Ya es tard. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Me'n vaig perquè ya es tard. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.